معناه الساعة المقصودة بالحديث دي 16 دقيقة لتل الساعة، يعني معناه مسلم دخل المسجد الساعة 1:50 ده يكتب لك في سجل حسناتك قربت شنو ناقة لله جل وعلا وغز على ذلك. ده معناه التبكير، لأنه أهم حاجة من فوائد التبكير يوم الجمعة سماع الموضوع الذي طرق. هذا العلم حتوفق لفهمه والتزامه، وزي ما بينت زي ما بكر ما بيستفيد. من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، انت عايش الدنيا دي علم نفسك المشي. شفت الامراض اللي اصابت الناس حاليا دي كلها من الركوب. واحد تلقى عنده عربية مكندشة راكب فيها بالله اليوم 13 ساعة بالله تلقى مفرجة خيرة، ده هو بعد ذاك اللي بيجيب الامراض. البشكو بعد ذاك من الكلى، البشكو من المطران، البشكو من القرحة، البشكو من الضغط، الجلطات الكترة دي. وزعيم اطباء البشر هو النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم، كلام ده قالوا قبل 14 قرن. تفتش السنة المحمدية كتب السنن تجد الاحاديث التي يحس فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على المشي قرابة 60 حديث. ودسع العلم الحديث توصل له. انا اذكر بالضبط 1991 قريت كتاب اسع موجود في الدار السودانية للكتب، مؤلف شخصية بريطانية بس جا الجزائر مرة زيارة، شاف الناس بالعصر مارشين اولاد واحدين كبار نسوان، الناس دول قال بيمشوا وين؟ قالوا لدول مع مسلمين صلاة العصر يصلوا في وقت زي ده؟ قالوا لا يودي صلاة العصر، وسمع الاذان. ربنا هداه واسلم والف الكتاب ده، اسم الكتاب دواء وحيد اسمه المشي. اي واحد مرضان عايز باذنه تعالى تشفى، عايز تنعم بالعافية، علم نفسك المشي. وبالذات النساء المسلمات كثير الليلة منهم بيقن بدينات جدا، ناس اثروا الراحة وتركوا المشي. الواحد ربما يستطيع يصلي الصلاة العادية، تلقى الواحد يصلي لها في بمبر. بالذات المسلمات، اي امرأة مسلمة عايزة تنعم بجسد سليم، عايزين ننعم بالطاعة لله ولرسول الكريم مهما أعطانا الله من النعم، مسألة المشي دي أصلا الخلية. وأثبت العلم حاليا أن المشي الزول لامن يكون ماشي الدورة الدموية كلها شغالة، خلل أصلا ما بيحدث. ده معناه تخيل لما تكون سايق ساعات طويلة، يتخيل لما تكون راكب في عربية ولا في حمار ساعات طويلة، يجي اليوم تاني المشي ده أصلا ما حطيقه ولا حدوره، تجد الامراض بعد ذلك تمكنت فيه. اذا المشي، ومشى ولم يركب حتى كان عندك عربية. شفت فرض الجمعة ده مر عليك الاسبوع وانت حي في الدنيا دي، العربية خليها في البيت، يعني الدابة المسلم ما يركب الا لضرورة، ان كان عنده رطوبة، ان كان مريض معلش، لكن انت سوي شديد معافى قمة الصحة والعافية، علم نفسك المشي ده. وشوف السعد زول لامنه بيشتجد كل الجوارح بتاعته شغالة، اقل خلل بعد ذاك في ركوب تجد كثير من الاعضاء في الجوارح تلقاها معطلة، وده اللي بيجيب الامراض. ده معناه الدورة الدموية لامن تشتغل كلها، الانسان بعد ذاك بيكون مهيأ لفهم الكلام الذي يسمعه، ما بالك بكلام الله جل وعلا ورسوله الكريم. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، جاء بدري دخل قبل الإمام ما يطلع المنبر، ومشى ولم يركب ما جاء بدابة بكرعه، ودنا من الإمام فاستمع وأنصر. في ناس بيدخل المساجد يوم الجمعة بدري وتلقاهم قاعدين ورا، لكن من عرف حقيقة هذا الدين الدنو من الإمام في الموعظة، ده بعدين جلوس البشرية أمام الحق جل وعلا.

بيرجع بخمسين خطوة، معناه يوم الجمعة أقول أنا عندي 100 خطوة، 100 خطوة أضربها في 83 سنة واربع شهور، دي بعد ذاك تجي قرون عديدة من السنين عمل صالح يسجل في سجل حسناتك، يسقل به الميزان وتنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. إذن ينبغي على المسلم أن يعرف من أين تؤكل الكتف. هذه السنن تراها بعد انتهاء شهر رمضان، ونحن مقبلين على السنة الجديدة نراعي بعد ذاك سنن الجمعة طول ما نحن أحياء، وربنا بعد ذاك متعنا شنو بالسماع لخطبة الجمعة، نراعي السنن ننعم بهذه الخطوة العظيمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.